فيقول المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ما ينبغي أن يكون عليه أثناء قراءته وإمامته للناس في الصلاة من مراعاة التخفيف على الناس في القراءة. ولما كان هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله قبل هذا الباب يتحدث عن القراءة في الصلاة، ناسب أن يذكر هذا الحديث الذي يتضمن وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من تقلد الإمامة وأراد أن يصلي بالناس في الجماعة أن يراعي ضعفة الناس فيقرأ بهم ما فيه رفق بهم مع مراعاة لأمور الصلاة وقراءة لا تخل بما ينبغي اعتباره من شرط القراءة المعتبرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، قال لمعاذ، معاذ هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل المحسن للعمل، الذي كان رضي الله عنه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل قصير الأمل المحسن في العمل. قال عنه الإمام الحافظ أبو نعيم: مقدام العلماء وإمام الحكماء ومعطاء الكرماء، القارئ القانت المحب الثابت. كان رضي الله عنه وأرضاه مؤمنا بربه محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه وبايعه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده ودعوته، فكان رضي الله عنه وعاء من أوعية العلم وإماما من أئمة الدين رضي الله عنه وأرضاه، حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه، وقال له ذات يوم كما في سنن أبي داود رحمه الله، قال له: يا معاذ، إني والله أحبك. فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، فمن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ونعم الحبيب حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان مع حفظه للقرآن فاهما للسنة عالما بالحلال والحرام متقنا للشريعة والأحكام. وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعله أعلم الناس بالحلال والحرام، فكان رضي الله عنه وأرضاه كذلك. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأئمة، فأما في مسجد قباء بالناس وصلى بهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع هذا على صلاح وفلاح واستقامة على منهج ربه رضي الله عنه، كان جوادا سخيا. وأثر عنه رضي الله عنه أنه ما كان أحد يسأله شيئا إلا أعطاه، فأعطى ماله في سبيل الله، وأنفقه في نصرة المظلوم وإعانة المحروم. وشاء الله عز وجل أن يفتقر، فأصبح رضي الله عنه لا مال عنده، حتى أصبح يتدين من الناس، وغلبه الدين حتى حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غرماءه كانوا من اليهود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من جوده وسخائه وكرمه رضي الله عنه وأرضاه. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه دعا خادما له يوما من الأيام، فقال له: هذه 400 دينار، اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم انظر ماذا يصنع، وأعطني خبره. فذهب الغلام بالمال الذي بعثه معه عمر رضي الله عنه، فلما أعطاه لمعاذ قال له: هذا من أمير المؤمنين يقرئك السلام. فقال رحمه الله ووصله، وأثنى على عمر خيرا. ثم نادى معاذ غلامه وقال: هذه 5 أعطها لفلان، وهذه 7 أعطها لفلان. فما زال رضي الله عنه وأرضاه يقسم المال من ساعته، حتى صاحت عليه امرأته: إنا مساكين فقراء، فأعطنا مما عندك. رضي الله عنه وأرضاه، فما ذكرها إلا ويسير المال عنده. فكان جوادا سخيا رضيا رضي الله عنه وأرضاه، وكان إماما من أئمة الدين، وعالما من علماء شرع رب العالمين. فكان إليه المنتهى في الفتوى. ولما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جبر النبي صلى الله عليه وسلم كسره، فأرسله إلى اليمن لكي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الخير ويدلهم على السنة والهدى، ويدعوهم إلى ما فيه صلاح الدين والدنيا. فكان رضي الله عنه نعم الرسول على خير ما يكون تعليما ونصحا. وأثرت عنه مقالات كانت غاية في الحكمة والبيان والدلالة على الخير رضي الله عنه وأرضاه. ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له لما ودعه عند سفره إلى اليمن: لعلك لا تلقاني، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ رضي الله عنه، وأحب أن لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى إليه الفتوى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الخلفاء الراشدون يجلونه، فأجله أبو بكر وأجله عمر، حتى توفي في خلافة عمر رضي الله عن الجميع. وذكره عمر في من ذكره أن لو كان حيا لولاه الخلافة، من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. ولما كانت خلافة أبي بكر، جاء معاذ إلى المدينة، ومكث بها ما شاء الله أن يمكث، ثم استأذن أبا بكر أن يمضي إلى الجهاد في سبيل الله. فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما عمر فمنعه من الخروج، وقال إنه لا يسد مكانه في الفتوى أحد. وقال له علي لا تمنعه من شيء يريده. فسمع أبو بكر الرأي علي، فمضى معاذ إلى الشام للجهاد في سبيل الله، فكان عمر رضي الله عنه يذكره ويتأسف على خروجه، ويذكر ما كان من الخير في جلوسه من الفتوى، فكان إماما من أئمة الفتوى، عالما بمنازل الحق والهدى رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع هذا كله قانتا عابدا لربه، محسنا العبادة والتذلل لله عز وجل. وقرأ عبد، وكان عبد الله بن مسعود في مجلسه فذكره بين أصحابه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا. فظن أصحابه أنه تلا آية النحل، فقالوا له إن لعله نسي. فقال عبد الله: والله ما نسيت، إنا كنا نشبه معاذا بالخليل إبراهيم. فقصد بذلك أنه بهذه المنزلة عبادة وصلاحا وعلما رضي الله عنه وأرضاه، وشاء الله عز وجل أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، حتى وقع طاعون عمواس، فذكر ما فيه مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر وصابر، ودعا الناس إلى احتساب الأجر عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان في من كان قبلنا رجزا وعذابا، فجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة. فلما ذكر ذلك معاذ قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ من الطاعون أوفر نصيب. فابتليت زوجتاه وماتتا في يوم واحد، فاحتسب وصبر. ثم شاء الله عز وجل أن يطعن ابنه عبد الرحمن، فصبر واحتسب وسلاه الأجر وعزاه بما عند الله. فلما فرغ من دفنه طعن في يده رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت الليلة التي هي آخر ليلة من الدنيا، قال رضي الله عنه: أصبحنا؟ قالوا: لا بعد. فما زال يسألهم: أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم ذكر الموت رضي الله عنه وأرضاه، فأثنى على ربه وقال: اللهم إني كنت أخافك وأخشاك، وإني الآن أرجوك. اللهم تعلم أني أحبك، وتعلم أني ما أحب الدنيا، لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. رضي الله عنه وأرضاه. فما زال يثني على ربه حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول رضي الله عنه: يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هذا الحديث أصله له قصة، سببها أن النبي أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بأهل قباء، وكان من حرصه على السنة ومعرفة الأحكام والشرائع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده، ثم يصلي معه صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء الآخرة. فكان حريصا على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وشاء الله في يوم من الأيام أن جاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم مضى إلى قومه فاستفتح الصلاة فقرأ بالبقرة، فلما استفتح سورة البقرة تأخر رجل من الصف وأتم لنفسه ثم مضى إلى بيته. فلما انتهى معاذ من الصلاة أخبره الناس بصنيع الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه: هو منافق. فبلغت مقالة معاذ الرجل، فأخذته الحمية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزر، وإن معاذا يصلي معك العشاء فيأتينا بآخرة، وأنه استفتح البقرة وطول بنا. ثم ذكر مقالة معاذ له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأنبه، فقال له: أفتان أفتان أفتان أنت يا معاذ؟ وقال له: هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فإن وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فرسم له النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الأمثل والصراط الأكمل في الرفق بالناس والصلاة بهم. هذا الحديث يقول فيه رضي الله عنه: إن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم مضى إلى قومه. في هذه العبارة دليل على فضل معاذ وحرصه على العلم بأحكام الدين، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد معه صلاة العشاء التي هي آخر صلاة اليوم، فيرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على ما يجد من الأحكام، ثم يمضي إلى قومه مع ما في ذلك من المشقة عليه والعناء رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قدم على قومه أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه من السنة أن يحرص الإنسان على الصلاة وراء أهل الفضل المعروفين بالتمسك بالسنة والعلم بالدين والفقه في شرع رب العالمين. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وكان معلم الناس الخير وأفضل من على من مشى على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فحرص معاذ أن يصلي وراءه فيصيب فضل الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ثم يمضي إلى قومه، وكانوا بقباء بينهم وبين المدينة ما لا يقل عن 3 أميال، فيصلي بهم. قال: فاستفتح بالبقرة. في هذا دليل على صبر هذا الصحابي الجليل وقنوته وحرصه على عبادة ربه. فمن هذا الرجل الذي يأتي في آخر اليوم بعد المشقة والعناء والتعب والضنك لكي يقوم يصلي بالناس سورة البقرة بكمالها؟ فرضي الله عنه وأرضاه ما أصبره على طاعة الله وأحرصه على الخير في دين الله. فاستفتح بسورة البقرة فتأخر الرجل. في هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان إذا صلى وراء إمام وطول الإمام في صلاته وكان هناك للإنسان حاجة كأن يخاف على نفس أو يخاف على مال أو يخاف أمرا ضروريا له، كالمرأة تخشى على طفلها والرجل يخاف على عرضه ونحو ذلك من الأعذار، فلو صلى الإنسان وراء إمام وطول الإمام وعنده مثل هذه الأعذار جاز له أن يتأخر عن الصف وأن يتم الصلاة لنفسه، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة ربنا وكمال شريعتنا وحسن حكمة الشرع إذ جعل لكل شيء حقه وقدره. ووجه ذلك أن هذا الرجل جاء متعبا من يومه، فلما قام في صلاته غلب على ظنه أنه لا يخشع في الصلاة، والسبب في ذلك وجود الجهد والمشقة، لأن أهل الحرث والزرع من شأنهم أنهم يكدحون في النهار، فإذا كان الإنسان قد جاءه العشي بعد ذلك التعب فإنه لا يستطيع الصبر على الطول في الصلاة. فلذلك دل هذا الحديث على مشروعية مفارقة المأموم للإمام عند وجود العذر. المسألة الثانية، فيه دليل على أن الإمام إذا أحدث في الصلاة أو فعل فعلا يبطل الصلاة وانفتل عنه المأموم وفارقه في النية أن صلاة المأموم لا تبطل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة، والرجل انتزى خرج من الصلاة مع الجماعة بعد أن نوى الجماعة. المسألة الثالثة، في هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا كان مأموما جاز له أن ينقلب منفردا. ويشكل على هذا القاعدة أنه لا يجوز في النية أن ينتقل الإنسان من نية الأدنى إلى الأعلى، فهنا انتقل المأموم من كونه مأموما وهي نية أدنى إلى كونه منفردا وهي نية أعلى، فهذا يشكل على هذه القاعدة. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الانتقال من الصحابي وقع لضرورة وحاجة، والقاعدة أن مسائل الاضطرار والحاجة لا يقدح فيها في الأمهات والقواعد، فيعتبر هذا مستثنى مما ذكرناه من القاعدة. المسألة الرابعة، في خروج المصلي وراء معاذ دليلا على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم من أن المأموم إذا كان إمامه فاسقا فإن الصلاة لا تصح وراء الإمام الفاسق في مذهب الحنابلة. ومن ثم ورد الإشكال، كيف يصلي الإنسان وراء الإمام إذا كان فاسقا وهو يعتقد بطلان الصلاة؟ فذهب بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا صلى وراء إمام فاسق جاز له أن يخالفه في النية، فلا ينوي الائتمام به وإنما يوافقه في الأفعال. وتوضيح ذلك أن يكبر معه تكبيرة الإحرام وينوي أن يصلي منفردا، فإذا ركع ذلك الإمام ركع وراءه لا يقصد متابعته وإنما يقصد موافقته في الزمان والوقت. وهذا مخرج لطيف وفيه استنباط دقيق. وبناء على ذلك، فعلى القول بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق وإن كان قولا مرجوحا، فإنه يندفع الإشكال بما ذكرناه أن ينوي الصلاة وراءه منفردا. وفي قوله فانفتل الرجل من الصف وأتم لنفسه، استدل به بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله على أن المأموم إذا انفرد عن الإمام جاز له أن يصير إماما لغيره. وصورة هذه المسألة مثالها أن يأتي الرجل في صلاة العشاء مثلا ويدرك مع الإمام ركعة فأكثر ويفوته شيء من الصلاة، فإذا سلم الإمام قال أصحاب هذا القول من الشافعية جاز لك أن تدخل وراء هذا المأموم ناويا الائتمام به لأنه أصبح في حكم المنفرد بعد سلام الإمام. وهذا القول وإن كان له وجه من الاستدلال لكنه ضعيف، لأن المأموم قد ارتبطت صلاته بغيره، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المأموم إذا كان في حال الائتمام أنه لا يصير إماما لغيره، والقوي لا ينبني على الضعيف، وإنما ينبني الضعيف على القوي. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال أن من صلى وراء الإمام وأدرك ركعة فأكثر لم يشرع له أن يصير إماما لغيره، وإنما هو مأموم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فجعلهم في حكم المتمين للصلاة، فصلاتهم مرتبطة مع الإمام. يقول رضي الله عنه: فتخلف رجل من الصف فأتم لنفسه. قد يشكل على هذا كيف يتأخر هذا الصحابي الجليل عن متابعة معاذ رضي الله عنه وأرضاه لمصلحة دنيوية وهي الخوف على الزرع، فكيف تقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة الأخروية؟ والجواب أن الرجل لما كان قد أحقه الجهد والتعب من العمل في النهار فإنه سيصلي وراء معاذ مشوش الذهن بعيدا عن الخشوع، ومن ثم فإن المصلحة الأخروية من الخشوع في الصلاة منتفية فيه أو الغالب انتفاؤها، وقد بين الشرع اعتبار مثل هذا. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من قام في الليل فاستعجم القرآن على لسانه أن ينصرف وينام، فدل هذا على تقديم المصلحة الدنيوية وهي النوم والراحة على المصلحة الأخروية من قيام الليل عند غلبة الظن بفوات المصلحة الأخروية أو ضعف حصولها. فكذلك الرجل هنا. فالحاصل أن يقال إن تحقيق المصلحة بالنسبة لهذا الرجل مظنونة متوهمة، وذلك لمكان الجهد والتعب. يقول رضي الله عنه: فأتم لنفسه، أي أتم أفعال الصلاة وأقوالها لنفسه، ثم سلم ومضى. فلما صلى معاذ بالناس أخبر بما صنعه الرجل، فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: هو منافق. قول معاذ هو منافق فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقدح في الغير بناء على ما ظهر منه مما يدل على الاستخفاف بالشرع أو عدم الالتزام بما أمر الشرع بالالتزام به. ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه لم ير وجها لهذا الرجل أن يترك الجماعة وأن ينفرد عنها وأن ينصرف من المسجد، وهو مأمور بالصلاة مع الإمام بناء على الأصل، ولم ير لعذره وجها فقدح بناء على ذلك. ذلك أن ظاهر الفعل من الانصراف عن الصلاة دون وجود عذر شرعي يدل على ضعف الإيمان. ولما كان التخلف عن الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شأن أهل النفاق اتهمه معاذ بذلك، ويشهد لذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر الصحيح عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فحكم معاذ رضي الله عنه على هذا الرجل بناء على الظاهر، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقدح في من استخف بالشرع بناء على الظاهر. وعلى ذلك جرى العمل عند أهل العلم رحمهم الله، ومن ثم نصوا على أن الإنسان إذا فعل فعلا يوجب الكفر بناء على الظاهر حكم على الظاهر بكفره، إلا إذا كان الفعل محتملا فإنه يسأل عن نيته، لأن الأصل إسلامه، فلما وجد الاحتمال رجع إلى الأصل حتى يحصل اليقين بكفره أو تحصل غلبة الظن بالحكم عليه بالكفر. يقول: فتخلف الرجل فأتم لنفسه فأخبر معاذ فقيل هو منافق. قوله هو منافق فيه دليل أيضا على أنه يشرع القدح في الإنسان على سبيل التحذير، ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه تكلم في الرجل في حال غيبته، فقد يقال إن هذه غيبة. والجواب أن معاذ رضي الله عنه لا يمتنع فيه أنه قصد التحذير حتى لا يسترسل الناس فيفعلون كما فعل هذا الرجل فيفعلوا فعل هذا الرجل. فالمقصود أنه لما وجدت المصلحة الشرعية من التحذير والتنفير من هذا الفعل قدح فيه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له فقال: إنا أصحاب حرث وزرع. قوله: فذهب الرجل فيه فوائد. الفائدة الأولى: فيه دليل على فضل الصحابة وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أنه كان بالإمكان أن يذهب هذا الرجل إلى معاذ ويقول له: إني ما تركت الصلاة إلا لتطويلك، فلماذا تتهمني بالنفاق وأنا مسلم؟ فينكر على معاذ ويدفع عن نفسه. ولكنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، وفي هذا دليل على أنه ينبغي على طلاب العلم بل على الناس عامة أن يتأدبوا مع العلماء في مسائل الشرع، فإذا اختلفوا في شيء من مسائل الشرع فإنه ينبغي عليهم الرجوع إلى العلماء، كما كان الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا يثار الخلاف وألا يكثر الجدل، بل إذا حصل الإشكال في المسائل الشرعية وجب الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك من سعادة الأمة وتوفيق الله عز وجل للعامة والخاصة أن تجدهم عند الخلاف وحصول النزاع في المسائل الشرعية أن يحتكموا إلى العلماء لكي يخبروهم بحكم الله ورسوله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فأمر الله تبارك وتعالى بالرد إليه، والمراد بالرد إليه الرد إلى شرعه ودينه، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم المطلق لله تبارك وتعالى. فإذا كانت المسائل شرعية وجب الرجوع إلى الله، والمراد بالرجوع إلى الله الرجوع إلى دينه وشرعه. والدين والشرع إنما يحصل عن طريق العلماء، وإلى ذلك أشار الحق تبارك وتعالى بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأخطاء الشائعة الذائعة أنه يحصل الخلاف والنقاش وتتنافر القلوب وتتباعد الأرواح في مسائل شرعية في مدن يتوفر فيها العلماء ويوجد فيها أهل الفضل والحكماء ولا يرجع إليهم. وإذا أردت أن تنظر إلى قوم في صلاح وعفة في دينهم واستقامة والتزام بشرع ربهم، فانظر إلى تلك الأمة التي إذا اختلفت رجعت إلى علمائها وتأدبت مع العلماء فالتزمت شرع الله. ومن ثم لما راجع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في في صلح الحديبية قال له أبو بكر وجاء وقال لأبي بكر ما يجد في نفسه قال له أبو بكر ويحك يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على التأدب مع مقام النبوة والعلماء ورثة الأنبياء وعلى ذلك درج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى وراء عثمان وذلك في حجه فأتم عثمان الصلاة وكان عبد الله بن مسعود لا يرى إتمام الصلاة في السفر فلما أتم سألوه الناس عن رأيه فأخبره أنه لا يرى الإتمام فلما عتب عليه في ذلك قال رضي الله عنه الخلاف شر أي تأدبت مع عثمان رضي الله عنه لمكان خلافته وعمل بالقول المرجوح تأدبا مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه فالمقصود أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا على إجلال وتقدير للعلماء وإذا كان العلماء لا يرجع إليهم في مسائل الشرع ولا ينظر قولهم فيها ولا يعمل به فما فائدة العالم وما هو المقصود بإجلال العلماء وثناء الله على العلماء ورفعة درجة العلماء فالمقصود أنه ينبغي التنبيه تنبيه طلاب العلم ألا أنه لا ينبغي إثارة الجدل في المجالس وإكثار الخوض في المسائل الشرعية إذا وجد العلماء فإن كانت مسائل اختلف فيها السلف وكان الخلاف فيها له وجه من النص ووجه من الشرع فإنه ينبغي أن يتأدب كل ذي رأي مع من خالفه وأن يعلم أن الذي خالفه خالفه لدليل فالمقصود أن هذا الصحابي رضي الله عنه كان بإمكانه أن يناقش معاذ وأن يرد على معاذ قوله ولكنه مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل أيضا على مشروعية وجواز شكوى الأئمة إذا حصل الضرر منهم وأنه إذا تأذى الإنسان من إمامه كان ذلك إذا كان أذاه بغير حق شرع له أن يتظلم وأن يشتكيه لمن يلي أمره ووجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان إمام قومه وفيهم هذا الرجل وقد كان بالإمكان أن يبين له لكنه اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الإنسان إذا بلغته الشكوى ممن يلي أمره أن ينصف الذي هو صاحب المظلمة وذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمع حبه لمعاذ ومحبته لمعاذ وعلم معاذ وفضل معاذ أنصف الناس منه فقال له أفتان أفتان وقوله أفتان فيه دليل على أن أذية الناس والتضييق عليهم خاصة إذا كانوا من العامة أن التشويش عليهم والتضييق عليهم وتنفيرهم من الدين يعتبر من الفتن التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها لأن كسب العامة للدين أمر مطلوب بما فيه من إعزاز الشرع وتأليف القلوب على طاعة الله وتأليفها على حب الله ورسوله ومن ثم كان من الدليل على التوفيق توفيق الله للإمام إذا جمع الله له بين الحسنيين رضاء الله عز وجل ورضاء الناس فإذا وجدت الإمام يسير فيحسن السيرة والسريرة يحسن تأليف الناس في صلاته وفي خطبته ومواعظه وغير ذلك من بيانه وتوجيهه وإرشاده فوجدت القلوب تحبه وتألفه وترتاح إليه ووجدته حريصا على السنة والدين فذلك عبد جمع الله له بين الحسنيين وأكرمه بالقبول في الدارين. فكان من دلائل القبول أن يوفق الإمام لتأليف الناس على عبادة رب الناس، ما هو المقصود من إقامة الجمع والجماعات غير تأليف الناس وتحبيبهم في طاعة الله ومرضاة الله. فإذا أصبحت الخطب تنفر والصلاة تنفر، فذلك ليس من شرع الله وليس هو المقصود من دين الله، إذ المقصود حمل الناس على طاعة الله وتقريب محبة الله إلى القلوب. وقوله عليه الصلاة والسلام أفتان استفهام إنكاري، كأنه ينكر منه ذلك الشيء، أي يا معاذ هل تريد أن تفتن الناس عن عبادة الله عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحى والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ ما يكون. ووجه ذلك أن الإنسان إذا عاتب غيره في الخطأ فإنه ينبغي أن يدله على الصواب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، جمع له بين الأمرين، بين إنكار المنكر ودلالته على المعروف. ولذلك هذا هو منهج الأنبياء ومنهج العلماء الحكماء. إذا انتقد الإنسان غيره ورأى من أخيه منكرا فإنه ينكر عليه المنكر ويدله على المعروف في المسألة، فيقول له لا تفعل كذا وافعل كذا رحمك الله. هذا هو منهج الأنبياء. قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فأنكر عليهم ما هم فيه ووضع لهم الحل، فقال توبوا إلى بارئكم. فهذا هو منهج الأنبياء والعلماء الحكماء. قال بعض أهل العلم إن المعلم إذا اقتصر على النقد ولم يدل الناس على الصواب نفرت الناس، فلذلك ينبغي له أن ينفرهم من الباطل وأن يحببهم في الحق ويدلهم عليه. فنفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من التطويل فقال له أفتان، ودله على الرفق فقال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على مسائل، منها أنه يشرع في صلاة العشاء ألا يطول الإمام في قراءتها. ووجه ذلك أن هذه السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بطويلة وليست بقصيرة، وهي بين، ومن ثم يشرع للإمام في صلاة العشاء ألا يطول. قال بعض العلماء إنما لم يطول النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدل معاذا على طوال السور لأن الناس إذا بلغوا العشاء بلغهم الجهد، خاصة في تلك الأزمنة حيث كان الناس يحصلون مصالحهم بأنفسهم، فالنهار معاش والليل سبات ونوم، فلا يأتيهم العشاء إلا وهم على مشقة وضنا. فرسم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الأكمل والصراط الأمثل في صلاة العشاء أن يقصر الإنسان، أن يكون الإنسان بين الطول والقصر. وفي قوله هلا قرأت بسبح فيه دليل على تسمية السورة بمطلعها، وهو أمر دلت عليه أدلة السنة في غير ما موضع، ومنه قوله ها هنا هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفيه رد على بعض السلف الذين كرهوا تسمية السور بما فيها، إذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم السورة بمطلعها أو بين السورة بمطلعها، وخص النبي صلى الله عليه وسلم سورة سبه وسورة الشمس وسورة الليل، وذلك لما فيها من الموازنة بين القصر والطول، وليس المراد بأعيانها خلافا لبعض السلف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، يقول إنه يجب في صلاة العشاء أن يقرأ الإمام هذه السور الثلاث. والذي يظهر قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن دلالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور لا يراد بها التعيين، وإنما المراد به ما قاربها، لأن المقام مقام إنكار على التطويل وضرب أمثلة على التخفيف الذي هو ضد الشكوى. ومن ثم يجوز للإنسان إذا أراد أن يقرأ بعض السورة كأن يقرأ شيئا من البقرة وآل عمران، أن يتخير مقطعا قريبا من هذه السور، ولا حرج عليه في ذلك. وإذا قرأ الإنسان هذه السور يتأول السنة فإنه يثاب على ذلك، وإذا حرص على قدرها كان أيضا مصيبا للسنة، لأن إصابة السنة إما بالتعيين وإما بالقدر، فبالتعيين أن يقرأ السورة بعينها، والقدر أن يقرأ قدر هذه السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التخفيف، وفي قوله فإن وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة، هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال المأمومين، وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه ينبغي للإمام إذا أمن بالناس أن ينتبه لمن وراءه، فإذا كان من وراءه ذا حاجة أو فإذا كان الذي هو وراءه محتاج إلى التخفيف شرع له أن يخفف. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر سمع بكاء صبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر شفقة على أمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا صلى بالناس فسمع شيئا يوجب التخفيف أو أحس بظرف يوجب التخفيف عليهم أنه يشرع له أن يخفف عنهم، ولو كان ذلك التخفيف متعلقا بالبعض. وأما المسألة الثانية في قوله وراءك الكبير، فيه دليل على أن العبرة في الصلاة بالأضعف لا بالأقوى، ولذلك أوصى علي رضي الله عنه وأرضاه الأشتر لما بعثه أميرا له على مصر، قال كيف أصلي بالناس؟ قال صل بهم صلاة أضعفهم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الضعيف أمير الركب. ومن هذا الحديث أخذ طائفة من العلماء دليلا على أن السنة التي استقرت في الأئمة هي التخفيف بالناس، على بشرط أن لا يوجب ذلك التخفيف إضاعة الأركان وإضاعة الطمأنينة في الصلاة، وإنما يخفف مع المحافظة على الواجبات والأركان وإعطاء الصلاة حقوقها من الطمأنينة والخشوع، فلا يراعي الضعيف من كل وجه على سبيل يخل بما في الصلاة من خشوع، وإنما يراعيه بقدر، لأن الشرع لا بد فيه من المشقة، ولذلك سمي التكليف تكليفا، وسمى الله عز وجل ووصف الله عز وجل شرائع الدين بأنها ابتلاء، والابتلاء لا يكون إلا بنوع من المشقة، فإن كانت المشقة مقدورا عليها فإنه يشرع للإنسان أن يفعلها ولا حرج. ولذلك ما ذهب إليه بعض العلماء من سنية التطويل معارض بهذا الحديث الصحيح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وفي قوله فإن وراءك الضعيف والشيخ الكبير والسقيم في رواية وذو الحاجة فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المقصود من أحاديث التخفيف أن تكون حالة المصلين لا تعين على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف وعلل ذلك بوجود الضعيف. قالوا فهذا يدل على أنه إذا كانت حالة المصلين تساعد على التطويل أو علم الإمام حبهم لذلك ورضاهم بذلك أنه لا حرج عليه في التطويل بهم وقراءة السور الطويلة بهم، وهذا قول صحيح، لأن النص هنا فيه إشارة إلى العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فيها، ومن ثم تخص هذه الحالة من حكم هذا الحديث. وقد وردت الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في حادثتين، الحادثة الأولى حادثة معاذ هذه، والحادثة الثانية حادثة أبي بن كعب حينما اشتكاه الصحابي فقال إنه يترك صلاة الفجر من كثرة ما يطول به، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه ووعظ الناس عامة، حتى قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد من غضبه في موعظته تلك. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في التخفيف بالناس تتبين لنا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وليس ذلك بغريب على هذه الشريعة التي بعث الله نبيها رحمة للعالمين ورحمة بعباده بما شرع له من شرائع الدين. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه المبين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمقاصد الدين تعظم هذا الأمر وتوليه حقه، أعني الرحمة بالناس والشفقة وحسن المعاملة لهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذا الدرس النافع، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وردت كثير من الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو منكم أن توضحوا لنا القاعدة في الجمع بين النيتين في العبادة، صلاة أو صوم، نفلا أو فرض، وما هو المرجح الشافي الذي يمكن الرجوع إليه في ذلك، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن اندراج النية تحت النية في الصلاة والصيام، ما هو الضابط في ذلك؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله أو عند الفقهاء خاصة، تعرف بمسائل الاندراج في النية. وأنسب الضوابط فيها أنه إذا تحقق مقصود الشرع مع الاندراج حصل الاندراج وشرع الاندراج وجاز، وإلا فلا. وتوضيح ذلك، من دخل مثلا إلى المسجد في صلاة الظهر ولم تقم الصلاة بعد، وأراد أن يصلي تحية المسجد ويصلي راتبة الظهر، جاز له أن يدرج تحية المسجد تحت راتبة الظهر، لأن مقصود الشرع في من أمر